تقول يا شيخ، إذا أصيبت السجادة بشيء من النجاسة فما حكم الصلوات التي صليت في على هذه السجادة؟ الصلوات التي صليت على هذه السجادة النجسة نعم صحيحة إذا كان المصلي لا يدري أنها كانت نجسة. قول الله تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله تعالى: قد فعلت. ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى ذات يوم من عليه، وفي أثناء الصلاة خلع عليه، فخلع الصحابة نعالهم. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم سألهم: لما خلعتم نعالكم؟ قالوا: يا رسول الله، رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا نعالنا. قال لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قدرا خلعتهما. ولم يستأنف الصلاة من أولها، بل بنى على ما مضى منها، لأنه عليه الصلاة والسلام كان لا يعلم بأن فيهما قدرا. دل هذا على أن من صلى في ثياب نجسة وهو لا يدري، أو على مكان نجس وهو لا يدري، فإن صلاته صحيحة. إذا كان الشخص يعلم أن بهذه السجادة نجاسة يا شيخ؟ نعم، إذا كان يعلم أن فيها نجاسة لكنه لا يباشر النجاسة عند سجوده، لا بأعضائه ولا بثيابه، فلا بأس. مثل أن يكون طرف السجادة الأعلى فيه نجاسة لكنه لا يمسها ولا تمسها ثيابه، فلا حرج. جزاكم الله خير، شكرا.